نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فمع الباب 31 من كتاب التوحيد، وقول هو باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وذكرنا في المرة الماضية آيتين من هذا الباب، آية سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وآية سورة براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توقفنا عند قول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هو هنا الأول اتكلم عن محبة ربنا سبحانه وتعالى، وذكر فيها آيتين، ويتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها حديثا متفقا عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه. إيه مقصود الحديث لا يؤمن أحدكم؟ إيه اللي من فيه هنا لا يؤمن؟ يعني إيه؟ قال الشارح: أي الإيمان الواجب، والمراد كماله. يعني الإنسان اللي هيقدم في المحبة محبة الولد أو الوالد أو النفس عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون آثما مقصرا، لم يبلغ بعد درجة الإيمان الواجب المطلوبة منه. يقول: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وفيها حديث مفيد جدا، حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. من فوائد الحديث صدق عمر رضي الله عنه، ثانيا بصيرته بنفسه وبما في قلبه، ثالثا ترقيه في الإيمان وتقديمه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، رابعا ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من اكتمال إيمانه. فمن قال إن المنفي هو الكمال، يعني كمال الإيمان، فإن أراد كمال الإيمان الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بمعنى مش هنلاقي آية أو حديث تنفي الإيمان عن إنسان وهو بيعمل عمل مكروه أو بيترك مستحب. إنما يعني مثلا من غشنا فليس منا، ليس منا ديت يبقى أكيد غش حرام. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أفسد امرأة على زوجها يبقى ده حرام. مش هينفع يقول ليس منا أو لا يؤمن أو ليس بمؤمن على ترك مستحب أو على فعل مكروه، لازم يكون الأمر ده فيه تحديد. يقول الشارح: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. اللي هيدعي بقى انه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ده ادعاء باللسان، ايه برهانه بالقلب او ايه برهانه بالعمل؟ لابد من اظهار دليل على هذه المحبة وهو المتابعة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم قوله على قول غيره في أحوال والأحوال القلبية والمعاني تزكية النفس، في الأحكام الشرعية والفتاوى، في السياسة، سياسة الدول والأفراد، محدش يخترع من دماغه ويخترع كلام يقول هو ده اللي ينفع الناس، اللي ينفع الناس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الأخبار أو العقائد وكيفية الإيمان بها يلزم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك أن المحبة برهانها هو الاتباع، قول الله عز وجل في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك من المؤمنين. طيب مين المؤمنين بقى اللي ذكرهم ربنا في نفس السياق؟ مين المؤمنين ربنا ذكرهم في نفس السياق؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفي الإيمان عن كل من تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام. امتى بقى قلة المحبة دي أو ضعف المحبة ده أو نقص المحبة ده يكفر الإنسان؟ لو وصلنا أن واحد بيكره النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد قلبه ما فيهوش محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في الحالة دي إيه؟ ليس بمسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، وإن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. يبقى ابن تيمية بينبهنا نقطة خطيرة جدا، إن كتير من المسلمين ممكن بنحكم له بالإسلام ويثبت له حكم الإسلام لكنه مفرط في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عنده ضعف في الإيمان وضعف في اليقين، فيحتاج أن يجرد هذا المعنى في قلبه. إزاي؟ بأنه يعقد قلبه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من خبره وفيما بلغه من أمره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فائدة أن الأعمال من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبقى المحبة من الإيمان. طب إيه الدليل على أن العمل من الإيمان؟ لأن المحبة عمل القلب، محبة عمل القلب. وفيه أي من فوائد الحديث أيضا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكذلك محبة الملائكة، محبة العبادات والطاعات، محبة الدين. فعشان كده العلماء قالوا ان اللي هيكره الملائكه او يسبوه يبقى كافر. فعش واحد يبغض الملائكه زي اليهود كده، ما كانوا يقولوا ايه: من ياتيك من الملائكه يا محمد؟ قال جبريل. قال ذاك عدونا من الملائكه. ربنا كفرهم بكده. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. يبقى ننتبه لمثل هذا. يقول كما من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المحبة الشرعية ليس فيها شيء من شوائب الشرك. زي إيه؟ يعني في ممكن ناس تحب النبي وتشرك؟ آه، كالاعتماد عليه على النبي عليه الصلاة والسلام ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله محبة شركية. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي من محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. ولهما عنه، يعني للبخاري ومسلم عن أنس عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث، يحب المرأة لا يحب لله إلى آخره. أما قوله في الحديث ثلاث، أي ثلاث خصال. من كن فيه، كن هنا تم بمعنى وجد، أي من وجدت فيه. وجد بهن حلاوة الإيمان، تذوق للإيمان لذة، عبر عنها هنا بالحلاوة. الإمام السيوطي بيشرحها يقول: وجد حلاوة الإيمان في استعارة خيلية، وشبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حل، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. والإمام النووي بيشرح معنى حلاوة الإيمان بيقول: استلزاز الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد بفعل طاعته صلى الله عليه وسلم وترك مخالفته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة العبد لله، استغفر الله، محبة العبد لله بفعل طاعة الله وترك مخالفة الله، وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ده كلام مهم جدا. أنت بتحب واحد عشان طائع لربنا، صح؟ بتحبه لله عشان هو بيحب ربنا، طائع لربنا. طب الراجل انت بتحبه عشان هو بيحب ربنا، ده في وقت لقيته لا يعطيك وجها طلقا سمحا كما كان يفعل، مش بديك الوش زي ما بيقولوا يعني، او منقبض عنك وفي بينك وبينه جفوه. لو انت فعلا صادق في انك بتحبه لله لازم تفضل تحبه. ادي معنى كلمه ايه؟ الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. طب واحد انت زعلان منه عشان خاطره وعاصي ربنا سبحانه وتعالى، مش لما يديك عطايا بقى ويديك هدايا ويبرك تقوم يزول من قلبك ما تجد فيه من معاني البغض في الله له؟ فالأمر ده مهم جدا. قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه، كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. كذا قال. لا، كلام الخطابي ده مردود عليه. حتى حب الطبع، لأن في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. ومحبة الوالد والولد دي محبة بالطبع طبيعية، ولازم تبقى محبة ربنا أعلى منها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منها. وفي سورة البراءة لما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم إلى آخر، وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية، ثمان أشياء كلها محبة طبيعية، وأثبت أنه لو فضلها الإنسان على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فإن هذا يوجب العقوبة، وأن هذا يكون فسقا. يبقى كلام الخطابي ده لا مردود عليه. قل محبة حب الاختيار لا طبع، لا، الصحيح أنه محبة الطبع ومحبة الاختيار. يقول: أما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، من علامات محبة الله ورسوله اللي جابها في الحديث ده أن يحب الله ويكره ما يكره، أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكره أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. تعصي الإله وأنت تزعم حبا له، ما هذا في الإمكان؟ ده كلام غير مضبوط وغير صحيح. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث هي موجودة في حديث أنس: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يدفع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور. حيث ما قلنا كلام الإمام النووي أنه يستلذ الطاعات ويستعذب ويتحمل الآلام والمشاق. يقول: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور. أول حاجة تكميل هذه المحبة. ذلك يبقى ممكن واحد بيصلي كتير وبيتصدق وبيجي المسجد، بس المعاني دي مش مظبوطة عنده، فيها اضطراب وفيها خلل، لا يجد حلاوة الإيمان. يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يوجد على أهله شيئا. والعجيب إن ده من أيام ابن عباس رضي الله عنه، يقول إيه: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فكيف ابن عباس لو شهد أيامنا هذه؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، إذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. حديث قال الهيثمي في المجمع فيه رشدين بن سعد، هو منقطع ضعيف وإن كان معناه صحيح. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. حديث حسن. أوثق عرى الإيمان، أشد عروة وأشد ما يتبسط في الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تضييع المعاني خطير جدا، تضييع المعاني خطير جدا. عشان كده بنلاقي بعض الناس للأسف ممن ينتسب إلى التدين وينتسب إلى العمل الإسلامي جعل قضية الولاء والبراء مرتبطة بشخصه هو، مرتبطة بمواقفه السياسية، مرتبطة باختياراته، اختار الصدام. يبقى الناس كلها تنقسم إلى قسمين. اللي وافقني على اللي انا بقوله هيكون في اعلى عليا وهيرفعوه، لدرجه وصل هذا البغي منهم انه عمد الى شاب نصراني، شاب نصراني ولكنه وافقهم على الاختيارات السياسيه واختيارات الصدام والاختيارات الحركيه، وقدموه على مثل الشيخ محمد حسن. فان الله وان اليه راجعون. يعني فين ميزان الولاء والبراء؟ فين ميزان الولاء والبراء؟ محمد حسان ربنا يرفع قدره ويغفر لنا وله، احنا ما بنقولش ان حد معصوم، ما بنقولش ان حد فوق الخطأ، العكس. لكن ده رجل قضى حياته في الدعوه لله عز وجل وتعريف الناس بربهم وان يحدوا الناس حداء صادقا. كم من الضلال اهتدوا بسبب محمد حسان، كم من الجهال تعلموا على يد محمد حسان، و فانت الان تهدر كل هذا لموقف اختيار حركي او سياسي او اختيار في الصدام او غيره، ده امر خطير جدا. وتتغاضى عن ان اللي بيأيدك ده غير مسلم، كافر، ده اسمه رامي جان، انت نسيت نسيت ان ده مين وده مين، فده امر في غايه الخطوره. ان ايه اوثق عرى الايمان؟ الحب في الله والبغض في الله، اوثق عرى الايمان. قوله ولن يجد عبد طعم الايمان، قلنا لا يحصل له ذوق الايمان ولذاته وسروره وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، اي يحب في الله ويبغض في الله. قوله وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجد على اهله شيئا، يعني لا ينفعهم بل يضرهم. قال تعالى الاخلاء بعضهم لبعض يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل علاقة كل خلة وكل صداقة ستنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كان لله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. يقول فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. طبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب بيجيب الآثار ديت عشان يوضح للناس إن دعوتنا للتوحيد، وكان بيدعو التوحيد في قلب نجد وفي قلب جزيرة العرب وهي مليانة بقى مغلقات وكانت ناس بتعنده وتعرضه، فقال لهم لا إحنا عمره ما هيفت في عضدنا أبدا، مين اللي بيحاربنا ومين اللي بيعارضنا؟ العبرة بمحبة الله عز وجل، فهو المعيار حب في الله والبغض في الله بغض النظر بلاد مين اللي هتبقى معانا ولاد مين هتبقى علينا. فالاثار اللي بيجيبها اليوم والتبويب ده لتقويه قلوب من يتبعون التوحيد في زمانه وما بعد ذلك. قوله وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب، نسال سؤال ما المقصود بالاسباب؟ تفسير ايه؟ ابن عباس قال تفسير الاسباب ايه؟ الموده. قوله وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب قال الموده، تفسير الاسباب هنا الايه؟ الموده، يعني اي الموده التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم احوج ما كانوا اليها وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. موده بينكم هنا اعراب موده ايه؟ سوره العنكبوت. مفعول لاجله صح؟ مفعول لاجله. يعني سيدنا ابراهيم بيقول لهم وقال اي ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا لاجل الموده بينكم في الحياه الدنيا. طب هو هتكون كده يوم القيامه؟ لا مش هتكون كده. ايه اللي هيحصل يوم القيامه بقى؟ ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، قال فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجا وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كسرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ويجرد حبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. فنعوذ بالله من هذه الحال، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة مودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتجريد عبادته لله وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة بين العبد وربه، هي نسبة العبودية المحضة. طيب فيها مساء، فيه مساء. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ايوه طبعا هم مش ناس تتبع المسيح بس هم ضباط فلسه تعبد ملائكة وقال لهم كده اتبرأوا من الانبياء. فيه مسائل. اولا تفسير آية البقرة. ايه آية البقرة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. قلنا فيها تفسيرين. الذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لله، لان المشركين ايه؟ اشركوا محبه الله ومحبه غيره. ده التفسير الاول. والذين امنوا اشد حبا لله اي محبه المشركين لاندادهم. قلنا الاول اظهر وده اللي اختاره ابن تيميه رحمه الله. طيب وده اللي يتماشى مع كتاب التوحيد ان فيه محبه بتبقى محبه شركيه، يعني بيحبوا ربنا ويحبوا معاه غيره. المساله الثانيه تفسير ايه براءه. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. تفسير الايه واضح. هذه الايه الاعذار الثمانيه كما قال ابن كثير. يقول وجوب محبته سبحانه وتعالى على النفس والاهل والمال بنص الايه. المساله الرابعه نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام ولا على النقص وليس خروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طب اللي ما جابش الثلاثة مش هيجد حلاوة الإيمان. يبقى أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله. أربع حاجات. السابعة فهم الصحابي للواقع وأن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. أثر ابن عباس لأخرج ابن جرير وقد صارت عامة مؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب فسرها ابن عباس بالمودة. وكل الأسباب التي يتقربون بها إلى الله غير مخلصين فيها مشركين فيها فإنها أيضا تنقطع. مسألة التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وده في الآية الأولى بتاعت سورة البقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى بيحب الأنداد زي ما بيحب ربهم، بيحب ربنا حب شديد بس للأسف بيحب الأنداب أيضا حبا شديد. مسألة العشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره حتى تأتي عقوبة والله لا يهدي القوم الفاسقين. أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. يحبونهم كحب الله. يحبونهم إيه؟ كحب الله. نقف على باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول هذا واستغفر الله لي ولكم.